قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور. قصة شعيب عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في أرض معان من بلاد الأردن، بالقرب من قرى قوم نبي الله لوط عليه السلام، كان يعيش أهل مدين، وهم قوم بسط الله لهم في معاشهم ووسع لهم في أرزاقهم وأصلح من أحوالهم، فكانوا أهل تجارة وزراعة وأهل خير ونعمة، لكنهم لم يشكروا نعمة الله عليهم، بل كفروا بها وعبدوا الأيكة من دون الله، وهي شجرة عظيمة حولها العديد من الأصنام، كانوا يسجدون لها ويسألونها من دون الله تعالى. إضافة إلى ذلك، كانوا يقطعون على الناس طريقهم ويؤذونهم في تجارتهم، وذلك بأخذ أموالهم أو بعضها بالمكوس، فكانوا كلما مر عليهم رجل بتجارة قالوا له: لن تمر من عندنا حتى تدع لنا شيئا من أموالك، فيأخذون منه العشر. وكانوا يطففون في الكيل، فإن كان الكيل لهم أخذوا زيادة على حقهم، وإن كان عليهم أنقصوا الناس حقهم. وفوق هذا كله، كانوا يعيثون في الأرض مفسدين بشتى أنواع الفساد، وكانوا يجلسون على الطرقات يصدون الناس عن سبيل الله. فأرسل الله إليهم رجلا صالحا منهم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وصلاحه واستقامته، اسمه شعيب، فصيح اللسان، قوي الحجة، ظاهر البيان، حتى عرف بأنه خطيب الأنبياء. وأعطاه الله آية معجزة دالة على صدقه ورسالته. بدأ شعيب عليه السلام مهمته في إنذار قومه، فدعاهم أولا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما هي دعوة جميع الأنبياء قبله وبعده، ونهاهم أيضا عن الإساءة للخلق، وحذرهم من فعل المنكرات، واستعمل معهم شتى الأساليب والطرق لينقذهم من عذاب الله وبطشه، فتارة يلين لهم في الكلام ويرغبهم في رحمة الله ورضوانه، وتارة يحذرهم عذاب الله ونقمته ليعتبروا ولا يكون مصيرهم كمصير الأمم السابقة، وذكرهم بأن قوم لوط ليسوا منهم ببعيد، لا من ناحية الزمان ولا من ناحية المكان، فلهم فيهم معتبر. استجاب لنبي الله شعيب عليه السلام قليل منهم، أما الأغلبية فعاندوا ورفضوا دعوة نبيهم، وقالوا له على سبيل التهكم والاستهزاء: يا شعيب، أصلاتك التي تصليها وتداوم عليها تأمرك أن نترك عبادة ما كان يعبد آباؤنا من هذه الأيكة والأصنام حولها، وتأمرك أن نترك التصرف في أموالنا بما نشاء وننميها كيفما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد؟ قالوها مستهزئين. فأجابهم شعيب عليه السلام قائلا: يا قوم، أخبروني عن حالكم إن كنت على برهان واضح من ربي وبصيرة منه ورزقني منه رزقا حسنا ومنه النبوة، كيف يكون مصيركم إن كذبتموني وعصيتم أمري؟

فلما ضجر أهل مدين من نبيهم شعيب عليه السلام وأيقنوا أنه لن يتوقف عن نصحهم وإرشادهم مما ينغص عليهم سكرتهم، هددوه بالقتل رجما وقالوا له: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول. سبحان الله، شعيب عليه السلام أفصح العرب وأوضح الناس كلاما، ومع ذلك لا يفقهون ما يقول. إنها العقول المغلقة والعناد الصريح. وقالوا له أيضا: إنا لنراك فينا ضعيفا، فلست من الكبراء ولا من الرؤساء، ولولا مراعاتنا لعشيرتك الذين هم على ملتنا ومعزتهم عندنا لقتلناك رجما بالحجارة، فأنت ليس لك قدر عندنا ولا احترام في نفوسنا. فقال لهم شعيب عليه السلام: يا قوم، أعشيرتي أعز وأكرم عليكم من الله؟ فنبذتم أمر ربكم وجعلتموه خلف ظهوركم، لا تأتمرون به ولا تنتهون بنهيه، ولم تؤمنوا بنبيه الذي بعثه إليكم، إن ربي بما تعملون محيط، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال تعالى: قالوا يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم، اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. لما وصل الأمر بأهل مدين إلى هذا الحد، دعا شعيب عليه السلام ربه فقال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي انصرنا على قومنا وافصل بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاصلين. فاستجاب الله دعاءه فأرسل عليهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة في وقت واحد. أمر الله تعالى شعيبا عليه السلام بأن يخرج ومن معه من المؤمنين من قرية مدين، فخرجوا منها، وجاء أمر الله تعالى فأصاب القوم حر شديد، وأسكن الله هبوب الهواء عنهم 7 أيام، فكان لا ينفعهم ماء ولا ظل، فهربوا إلى البيوت والكهوف، فلم يجدوا إلا الحر الخانق والنفس الحارق، فهربوا إلى الصحراء يبحثون عن متنفس لهم، فأظلتهم سحابة سوداء كبيرة، فظنوها محملة بالماء، فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها ولينعموا بمائها، فما إن تكاملوا تحتها حتى أرسل الله عليهم من تلك السحابة شررا ولهبا وشهبا، ثم رجفت الأرض من تحت أقدامهم، وجاءتهم صيحة من السماء فأزهقت أرواحهم جميعا، وتركتهم في أماكنهم جثثا هامدة لا حراك فيها، كأن لم يعيشوا في تلك الديار يوما من الأيام. قال الله تعالى عنهم في عذاب الظلة: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال تعالى عنهم في عذاب الصيحة: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وقال تعالى عنهم في عذاب الرجفة: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. بعد أن هلك القوم وأصبحوا جيفا في الأرض جاء إليهم نبي الله شعيب عليه السلام ونظر إليهم نظرة كلها حسرة على قومه ثم انصرف عنهم وهو يخاطبهم معاتبا وموبخا لهم بعد موتهم: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي وبينتها لكم حتى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن أصل إليه من البيان ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي بل طغيتم وتكبرتم حتى أصابكم العذاب فكيف لي أن أحزن على قوم كافرين معاندين لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، لقد ذكر اسم نبي الله شعيب عليه السلام في القرآن 11 مرة، وذكرت قصته مع قومه أهل مدين في أكثر من موضع في القرآن الكريم. ومن أهم الدروس والعبر المستفادة من قصة شعيب عليه السلام: أولا، أن الصبر والإيمان عاقبته النصر والنجاة، كما فعل الله بنبيه شعيب عليه السلام ومن آمن معه. ثانيا، مدة الظالم في الأرض قصيرة وإن طالت فيما يظهر للناس. ثالثا، كما أن دعوة الأنبياء واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد، كذلك ملة الكفر واحدة حيث كان رد جميع الأمم الكافرة على رسلهم واحد، وهو التكذيب ونصب العداء. رابعا، المعصية التي تقع من الإنسان بلا مبرر أشد عقوبة عند الله، فقوم شعيب أغناهم الله ووسع عليهم، وقد قال لهم نبيهم: إني أراكم بخير، ومع هذا كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويقطعون عليهم تجارتهم ويأخذون منهم المكوس، فكان عقابهم أشد من عقاب غيرهم. خامسا، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، عرف ذلك القوم الكافرون فقالوا لشعيب عليه السلام: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ سادسا، الداعية إلى الله يجب أن يكون قدوة لغيره فلا يخالف فعله قوله. قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. سابعا، مهمة الأنبياء جميعا هي الإصلاح في الأرض، وأعظم الإصلاح هو الدعوة إلى التوحيد.